مثلا البالسم ده بيدي حاجه ضيقه في سيلون، ايه رايكم لو البالسم ده ضيق شويه؟ عندك حد اي حاجه ضيقه ايه؟ صح. نوسع ازاي؟ هنوسع البالسم، بنجيب آلة هوريكم صورتها دلوقتي، عبارة عن حاجة شبه الآلة المرصاد كده، مالاكريمال بايليشن. بعدين اجيب الآلة دي ادخلها بالعنجة في البالسم كذا مرة لحد ما البالسم يحصل له بايليشن. يبقى ده أول حل عندي، بعمل ريبيتد بايليشن اوف ذا بالسم. صار حضراتكم باستخدام الآلة اللي اسمها ايه؟ الآلة اللي بعمل بيها ريبيتد عاملين السباك، كل شغل سباكين في اللاكريمال بايليشن. ضيقة حاجة من ايه؟ نوسعها باستخدام اللاكريمال، باستخدام اللاكريمال دايليتر. عملنا لاكريمال دايليتر كذا مرة مفيش نتيجة، هنبتدي نتدخل بقى ايه؟ جراحية. ماشي، حد يجيب ورقة كده من معايا. هنعمل عملية اسمها وان فليب اوبريشن. هاتوا ورقة عشان اشرح لكم عليها العملية. مفيش رجالة مش ورقة يا جماعة. عايزين ورقة؟ ايوه اكبر ورقة عشان معنى كده بتوع. دي الجواي، دي كان الجواي يا جماعة، فتحة اللي فوق دي هي الزجاجة. خلاص بقى يا دكتور بقى، خلاص معلش عشان خلاص خلصت معايا الخطوة. فخد ان هنا دي فوق رجل المقص واروح حاطط كده اهو، الحتة الضيقة دي كلها اروح حاططها في فايبروس اهو. بقت واسعة وزي الفل دي. العملية دي ايه؟ قطعت قطعة فيرس. اسمها وان سليب اوبريشن، قطعة واحدة بس. خلاص؟ وان سليب اوبريشن، افرض الوان سليب اوبريشن ما جابتش نتيجة، عندنا حل ثالث. ممكن يا جماعة اجي بالليزر واور الحتة دي كلها، اقورها بالليزر. اه. اقورها كده تروح ايه؟ اللي هو بقت عاملة زي الشبشة اهي، وسع كده. اسمها ليزر فانتو بلس. ليزر فانتو بلس. خلاص؟ يبقى ازاي بنوسع البالسم؟ ممكن اعمله ريبيت دايليتيشن بالنكلمال دايليتر، ممكن احط قص كده اهو اسمها ايه؟ وان سليب اوبريشن. ممكن اقور الحته دي بالليزر اسمها ليزر فانسو بلس. خلاص؟ طب افرض ده في كومبليت اوبستراكشن هنا. من هنا بقى في كومبليت اوبستراكشن، في سينوزز بقى تعمل ايه؟ لو في كومبليت اوبستراكشن بنعمل عمليه ثانيه، في كتب بتكتبها 3 سليب اوبريشن وفي كتب بتكتبها 2 سليب اوبريشن. ازاي العمليه دي بتتعمل بقى؟ كويس، انا اهو العيان اهو ده البالسم ضيق، ده مثلا دي كده. بصوا انا لما اقطع قطع كده كده اهو يبقى ايه؟ 1 سليب اوبريشن. طب لما اقطع قطع كده كمان فيرتيكال المنظر ده، ده كده كام قطعة؟ واحدة هوريزونتال وواحدة فيرتيكال، يبقى 2 سليب اوبريشن. حضرتك قطعهم في انهي رول؟ واضح من الرسمة في البوستيرو رول، قطعة طولها 2 مللي في البوستيرو رول. ما جابتش نتيجة، ممكن ازود الموضوع شوية. بصوا كده انا كده شلت مثلث، عملت ريموفال اوف اترياجل منين؟ البوستيرو رول. اكيد العملية دي يا جماعة هتعمل طبعا؟ هتعمل توسيع. العملية دي اسمها 3 سليب اوبريشن. وقطع قطع هوريزونت وقطع ايه؟ فيرتيكال. لقيتها مش عاجباك، ممكن حضرتك تشيل تريانجل من البوستيرو. العمليه اسمها 3 سليب اوبريشن. خلاص ده رسم عندكم اهو. شايف الدكتور بيخش كده اهو، والرسمه الموجوده دي عندكم كده. طب نفترض بقى ان السبب الكناليك. نفس الكلام، نفترض ان الكناليك بلاستيك هي حته ضيقه كده. يعني فيها ايه؟ ايه يا جماعة؟ سينوزس. اي سينوزس نوسعه. هنعمل بايلاتيشن باستخدام حاجة اسمها بروبس. نجيب الات بقى اسمها بروبس. الالات دي عبارة عن سلوك طويلة كده، سلوك اهي. والسلوك دي عندنا منها ديفرنت دايركشن، في سلك رفيع، في سلك تخين، في سلك اسخن. كويس؟ الات اسمها بروبس، وتدخلها هنا كده الحتة دي عشان تعمل توزيع. المفروض السلك الاولاني اخر، عرفت خلاص؟ ركنه وهي بسلك تاني ايه؟ اكبر منه، ادخل شويه لحد ما يحصل دايلاتيشن. طريقه التوسيع في استخدام السلوك اللي اسمها بروب، العمليه دي اسمها ايه؟ بروب. لما البروب اللي بيفشل بيبقى عندي حاجه تانية، ممكن اجي هنا يا جماعه واركب دعامه. اه اركب هنا اهو دعامه او انبوبه كده. احسن. اسمها ايه الدعامه دي؟ اسمها انتيوبيشن. اركب انبوبه. يبقى يا جماعه لو الحت لو في حته في الكاناليترا فيها السينوزز، ازاي توسعها؟ عندك طريقتين. طريقه التسليك اسمها ايه؟ تسليك بروبنج، او طريقه ترتيب الدعامه اسمها انتيوبيشن. عايزين نتكلم عن البروبنج بالتفصيل شويه. موضوع التسليك ده انا هبقى ادري بين كل اول خطوه في موضوع التسليك ده هندي للعيان انا فين خلاص تاسو وبعدين هبتدي اعمل دايلاتيشن في البانكتوم والفيرتيكال 2 مللي ازاي نجيب الاله اهي اللي اسمها لاكيبر دايترو دخلها كده هندخلها في البانكتوم والفيرتيكال 2 مللي اوف ذا جالاكتو الاله دي ما ينفعش اخش بيها كده لانها بتبقى شرط هتبهدل الدنيا تكتفي باللاكيبر دايترو ان انا بوسع بيها مين ومين بس البانكتوم والفيرتيكال 2 مللي من الجالاكتو طب انا عايز اخش هنا بقى اجيب مين اجيب مين الجروب الجروب دي خلاص حد يقول لي هندخل بالجروب ازاي يلا هنخش الاول فيرتيكال قد ايه 2 مللي وبعدين نخش بالعرض كده لحد حضرتك بتلاقي نفسك بدات تخبط هنا دخلت كده وعند دخلت كده لحد ما تخبط فين في اللاكمه الفرصه مون لحد ما نخبط في العرض بعد ما نخبط في العرض نرجع شويه يبقى احنا فين دلوقتي ازاي ننزل بقى في النيدو لاكي مالضبط طالع حضراتكم عشان ننزل في النيدو لاكي مالضبط ننزل ازاي دايركشن فاكرينه داونورد باكورد اند لاترال انا قلت يا جماعه ان التك ان النيدو لاكي مالضبط هي لازمه كده تنزل داونورد وترجع لورا شويه باكورد وتيجي كده يبقى داونورد باكورد اند ايه اند لاترال خلاص يبقى هندي بينج نوسع الباك ونوسع الفيرتيكال 2 مللي وبعدين نجيب البروف وندخلها كده لحد ما نخبط في الاكل ملموس نعمل سلايد والزرور يبقى احنا بالذات ننزل في النيدو ده كمان بالضبط طبعا كلنا حافظين الدايركشن داون وورد باك وورد اند ايه داون وورد باك وورد اند لاترال ايه مشكله الورومينج لو انت مش مدي لينك كويس بومي بيك لو الدكتور حلوه هيقوم داخل في اي حته معور اي حاجه يعمل حاجه اسمها فولس ايه فولس باسج خلاص لان طريقه التسليك ابقى الصوره هنا بصوا دي الآلة اللي عامل ثلاث آلة مرضات دي نوسع عليها مين؟ دكتور اهو على فكره انا مدخلها كده يا جماعه ولا لسه؟ مين؟ تعمل ايه؟ بنوسع البنك خلاص البنك اخش بقى بالايه؟ بالبروف اخش بالايه؟ بالبروف اهي ادي السلك هو اللي بنسميه بروف طب ايه الحديده دي؟ بمسك منها وادخلها كده بالايه؟ في الـ normal passages of the lacrimal system طبعا في الصورة تانية برضه هو الولد ده احنا نبنيجينه ايه general يوم هو بتاعت البنج ايه الولد والدكتور معاه تلك يدخلها في lacrimal system زي السباكين بالظبط طب يا جماعة لو في بقى complete obstruction نعمل ايه يعني لو السكة هنا مسدودة خالص يقول لك غالبا لو فينا complete obstruction بقى معانا obstruction هنا كمان فين بالنسبه لك لما تبص ايه الحل انا عايز الدموع تعدي من اهو توصل لفين الخلاصه عايز الدموع توصل لفين مين دي للنول نعمل ايه نفتح فتحه كده اهو من اللاكرما من الكونجنكتيفا على س كده الدموع تعدي كده هتيجي تحوش هنا تلاقي السكه مسدوده طب نكمل ازاي نبتدي نكسر العصب كده تبتدي الدموع تخش تحوش كده توصل لحد ايه لحد النول العمليه دي انا فتحت الكونجكتيفا على الساق على الايه على النون اسمها عمليه معقده شويه اسمها سي بي سي ار كونجكتيفا مذاكريوسيتو راينوسكوبي اقوى عمليه اسم في المنهج واقوى عمليه في الوقت العمليه دي بتاخد وقت طويل جدا يبقى انا هفتح الكونجكتيفا على الساق على النون اللي اسمها ايه كونجكتيفا ذاكريوسيتو راينوسكوبي كونجكتيفا عشان انا فتحت الكونجكتيفا على الساق يبقى داكريوسيستو على النود يبقى ايه في النهايه راينوستو طب في عمليه هناخدها النهارده برضو عمليه ابسط شويه ايه رايكم انا هسالكم انا سؤال لو السته بتاعتك في النيدو لاكر ما اتبقت بس تعمل ايه هنفتح الساق على النود ده مفيش داعي للفتحه اللي هنا الدموع هتعدي كده كده تلاقي السته مظبوطه داخله كده العمليه دي اسمها ايه بقى هنشيل الدي يبقى اسمها ايه؟ دي سي ار بس يبقى انا لو فتحت الساق على النود بس يبقى اسمها ايه؟ داكريوسيستو راينوستو اسمها دي سي ار على فكره دي سي ار ده اختصار عالمي يعني ممكن تقول في الامتحان عادي يعني في الامتحان لما تجاوب قول دي سي ار ما تخافش داكريوسيستو راينوستو خلاص يبقى انا ساعات افتح الكونتراكتايفا معانا تبقى اسمها ايه؟ سي دي سي ار خلاص؟ طيب لو اللي قافل الكاميليكولا سيلكتو سيلكت انفكشن قلنا الكلام ده الحصه اللي فاتت قلنا في فانجل انفكشن بيجي من الكاميليكولا ادى الكاميليكولا ايه ساعات بيجي فيها فانجر انفكشن كده، والفانجر انفكشن كان بيعمل ايه للحصه اللي فاتت يا جماعه؟ بلاك سلفر جرانيول. فاكرين كنا بكتشفها ازاي؟ لما باجي اعمل تسريج بلاقي ايه؟ بلاقي خرواشه. اعمل ايه بقى؟ هنفتح الكناريكا، نفتح الكناريكا كده، هنلاقي جوه مين؟ البلاك سلفر جرانيول. ده اول خطوه في التريتمنت اوف تريبتوتريكت انفكشن، نعمل سليتنج اوف ذا كناريكا، بفتح الكناريكا، وبعدين هلاقي جوه الجرانيولز ابتدي اشيلها بايه؟ بفورسيبس. تاني خطوه ريموفال اوف ذا جرانيولز باي ا فورسيبس. طب لو في شويه جرانيولز انا ما شلتهاش ازاي ادورها؟ يقول لك بنغسل المنطقه دي كلها بايودين، بايودين 2%. خلاص يبقى العين كافيه. يبقى الخطوات تاني نفتح مين؟ الجناليكولا، نشيل الجرانيولز بفورسيبس. ازاي ندور بقيه الجرانيولز اللي انت ما عرفتش تشيلها؟ بنعمل ايه؟ بنستخدم بينتينج ايودين 2%. طيب يا ترى بقى لو السد عندي في النيزل ده اهم حاجه يا جماعه اللي ده، لو السد في النيزل اكرمال دكت. فدي احنا قلنا النيزل اكرمال دكت عشان تتقفل ممكن تتقفل من هون كونجينيتال، ممكن السبب يكون ايه؟ فاكرين الفالف ده اسمه ايه؟ فانتنر فالف. ساعات العيان يتولد الفالف ده مقفول. كونجينيتال نيزل اكرمال دكت اوبستراكشن دي يبقى سببها ايه؟ مكتوبه ايه؟ امبيرفورت فانتنر فالف. ممكن السبب ده يكون مليون حاجه ثانيه، واحد كبير عنده هنا شويه ايه؟ شويه ادهيزا، في تيومر ضغط هنا اهو، في مثلا هنا اهو كونجيشن في الايه؟ في الفيلز. كل الحاجات دي تنزل النيزل اكرمال دكت. خلينا في الكونجينيتال. طفل صغير جاي لك الفالف ده ما اتفتحش، طبعا بيجي يشتكي من ايه؟ الام بتيجي تشتكي من ايه؟ بتيجي تقول لك الفالف ما اتفتحش، الدموع بتحوش هنا يا دكتور، وبعدين ترد كده وبعدين ترجع كده. الواد ده بيشتكي من ايه؟ من دموع، من لاكريميشن، من ابيفرا. الام تيجي تقول لك عينيه بتدمع. اول حاجه، اول خطوه يا جماعه، اكسكلود الاذر كوزز اوف لاكريميشن في الاطفال. مش ممكن عينيه بتدمع عشان كونجينيتال جلوكوما؟ لسه ما خدناش. اسمها ايه كونجينيتال جلوكوما؟ مش ممكن عينيه بتدمع عشان فيها انفكشن؟ انفكشن في عين الاطفال اسمه ايه؟ اوبتالميات نيراتورا. مش ممكن عينيه بتدمع عشان الدكتوره متخلفه وهي بتولد وراحت معوره له الكورنيا؟ جابته من عينيه؟ ماشي يا جماعه، عملت له ايه؟ كورنيا بيرس انجل. يبقى اول حاجه اطمن ان هو السبب فعلا في الايه؟ في الفالف. يبقى اول خطوه يا جماعه اكسكلود الاذر كولز اوف لاكريميشن في الاطفال، اتحفظ طمن. ده اهم سؤال في الاكريميشن. طفل صغير عينيه بيدمع، ايه الاسباب؟ ها؟ اول سبب ايه طبعا؟ امبيرفورد هاستر فالف. له اسم تاني امبيرفورد هاستر فالف كونجينيتال نيزولات مبلغت اوبستراكت. اه صح. او ممكن عينيه بتدمع عشان عنده جلوكوم، عينيه بتدمع عشان عنده انفكشن. اسمه ايه الانفكشن؟ ثانيه لناتورا. عينيه بتدمع عشان الدكتور عملت له كورنيال بيرت انج. كل الحاجات اللي مش موجوده. وفعلا يا دكتور السبب هو ايه؟ السبب ان عنده هنا ايه؟ امبيرفورد هاستر فالف. هتتصرف ازاي؟ يا هون اول 9 شهور ما تخليش الدكتور يمد ايده عليك، ممنوع الجراحه من اول 9 شهور. طب هنعمل ايه في اول 9 شهور يا دكتور؟ ذير از نو سيرج. هنديك يا ماما شويه انتي باوت. ليه؟ لان بيحصل هنا ايه في الدموع يا جماعه؟ ستيزس. الستيزس ده بيعمل ايه؟ انفكشن. الفلاحين يقول لك ايه؟ اشرب بالميه الجاريه وما تشربش الميه الايه؟ الراكده. كده لو عارفين ان الراكده فيها ايه؟ ستيزس وايه؟ انفكشن. هندي انتي بايوتيك عشان الستيزس والانفكشن. وانت بقى يا ست الحاجه انت اللي عليك الدور الاساسي. طول ما انت قاعده يجي لي سباك صغير كده تحس هنا في الطفل سنتماء. اسمها ايه؟ ميديا بلوير. اللي بتضغطي لتحت، تضغطي لتحت، بتعملي انت حاجه اسمها لاكريمال مساج بالليتل فينجر بتاعك. طب يا دكتور انا عارفه ان اللاكريمال مساج، ان لما اجي اضغط على اللاكريمال جلاند انا المفروض بضغط لفوق، هضغط لفوق برضه هنا. هنغير الكلام ده، اضغط لايه؟ لتحت. انا عايزها بالبريشر لما تضغط لتحت يجي تجي لي سلون اللي هي تضغط على مين؟ على الفالف يروح مفتوح. يبقى المساج ده بيتعمل ان داونورد دايركشن. خد بالك من التست اللي اسمه ريجيرد تيست. كنا بنضغط لفين؟ لفوق. كنا بنضغط باكورد، فاكرين؟ ابورد اند ميديان بصبعنا الصغار برضه عشان اشوف فيه بصه هيرجع ولا مفيش. كان مش عمال يحصل اللي فاتت. هنا المساج يختلف ان داونورد دايركشن. لو كنت فات 9 شهور و10 شهور و12 شهر ولسه الولد ده ما خدش، وبعدين هفضل طول حياتي بقضيها مساج؟ لا. نبتدي نعمل لك بقى ايه؟ ندخل سلكه ونسلك ما ايه؟ بروفنج. ممكن اجرب لك بروفنج. طب لو البروفنج فشل يا دكتور مفيش مانع، اعمله لك كمان مره واخد منك فلوس تاني مش مشكله. يبقى لو فلت نعمل ايه؟ سكند بروفنج. الحمد لله فلت. نعمل ايه؟ ممكن اركب ان هو انبوبه تفتح البلد بالعكس اسمها ايه انتوبيشن. شلنا الانبوبه لقينا تحت قفشه تاني على طول هتشيل الانبوبه وتقفل على طول تاني يعني حصل فيلير اوف بروبنج وفيلير اوف انتوبيشن. في رول بقى لك ما تست اما اول ما اقول لك فيلير اوف انتوبيشن وفيلير اوف بروبنج تروح عامل ايه بقى السكه هنا مش راضيه تفتح تعمل ايه؟ يلا قولوا من فوق افتح من هنا اهو على فين على النوت اسمها ايه دي قولوا انتوا سي لا دي سي اسمها ايه دي سي ار. ايه الرول بقى بقول لك ما نعملش عمليه دي سي ار الا افتر فيلير اوف ايه وافتر فيلير اوف ايه افتر فيلير اوف التسليك وافتر فيلير اوف انتوبيشن. هتعمل عمليه دي سي ار امتى يا دكتور؟ اجهز نفسي واجهز الفلوس ونعمل عليها على طول بعد سنه لا نعمل عمليه عند 3 سنين. اشمعنى 3 سنين ليه؟ العمليه دي انا بكسر مين؟ مين اللي قابلني هنا في السكه وكسرته؟ العظم اللي هو بتكسر انا نجيب شنيور كده صغنن كده بتكسر العظم اللي هنا عشان ده عشان فتحه دي يعني حضرتك بتكسر في عظم الجمجمه في الاطفال. اه لو انت عملت العمليه دي بدري ولسه الجمجمه بتاعتك نوت ويل ديفلوب لا الحته دي كلها طبقت لا الحته دي كلها نوت ويل ديفلوب يبقى بنستنى 3 سنين لان لو عملنا العمليه قبل 3 سنين بيحصل حاجه اسمها كده بقى فيشيال اسيمتري. فيشيال اسيمتري ممنوع نكسر في عظم الجمجمه الا لما الولد يبقى كويس يبقى يعدي 3 سنين. يبقى ليه بنستنى 3 سنين؟ تو افويد ايه الخلاصه؟ الخلاصه تو افويد ايه؟ فيشيال اسيمتري. هراجع الموضوع ده تاني نظرا لاهميته. ولد صغير ايه بيلم؟ يبقى اول حاجه ايه؟ يا جماعه اكسكلود الاذر كوست اوف الاكليميت في اول 9 شهور الام هتعمل عمليه ولا لا؟ هتعمل ايه؟ انتي بايوتيك وايه؟ ومساج. طب ايه التدخل اللي بعد كده لو مفيش نتيجه؟ بروبنج وانتيوبيشن ما جابش نتيجه ممكن اكررهم. ما جابش نتيجه هعمل دي تي ار اكثر فيلير اوف بروبنج اند انتيوبيشن. هنعمل الدي تي ار في النهايه عند سن كام بقى؟ 3 سنين. طب لو الثلاث بقى كويس يعني الأبل هنا مش الفرق، الأبل هنا بقى دي فايبروز، هنا في تيومر قبل السكة بقى. غالبا ولا التسليك هينفع ولا أي حاجة تنفعك. يعني غالبا البروبنج هيبقى سيل، والانتيوبيشن هيبقى سيل، وغالبا هترجع لإيه في النهاية؟ دي تي آر. يعني دايما الانتيوبيشن والتسليك والحاجات دي ينجح في الأطفال، في الكبار في الأكواير ما ينفعش. غالبا هنعمل عملية إيه هنا؟ اسمها إيه دي؟ دي تي آر. طب افرض بقى إن الحالة متأخرة. يعني إيه؟ يعني الدنيا هنا انفكشن بقى لها سنين وزمان الفكره ايه بقت فايبروز من الانفكشن. لو انت عملت الاوبننج هنا يا جماعه دي نتيجه يبقى لو الحاله ليه هنزود حاجه تبقى الساك كومبليتلي فايبروز ساك. ايه الحل؟ بص يا جماعه عشان لما نيجي ناخد عمليه الدي تي ار النهارده اقول لك عشان تفتح الساك على النور لازم الساك تكون كويسه والايه؟ كويس تكون كويسه طالما الساك فايبروز. ساك الفايبروز دي سورس اوف انفكشن لازم ايه؟ مشيت خلاص. يبقى هنعمل عمليه اسمها داكنيو سيستكتومي كومبليت ريموفال اوف ذا ساك. هدول لما نشيل الساك هيحصل مشاكل. ايوه نتكلم عن مشاكل دي كمان شويه. ماشي يا جماعه لما تبقى الحاله ليه والساك از فايبروز هنعمل ايه؟ الساك الفايبروز دي كسورس اوف انفكشن هنشيلها نشيل الساك اسمها ايه؟ داكنيو سيستكتومي. خلاص خش بقى على الموضوع. خلاص كده خلصنا العيان اللي بيلمع. خلاص خش بقى على الموضوع ده خالص. ماشي انفلاميشن اوف ذا ساك عايز تبقوا بالعالم النهارده عشان نخلص الترم الاولاني النهارده. يعني خلصت النهارده اللكنه السيستم ممكن احنا اتفقنا على المراجعه امتى؟ الجمعه. يوم الجمعه. طب ايه رايكم يعني احنا بكره؟ لا لا لا الجمعه. لا انتوا كنا اتفقنا هنراجع ايه؟ الليل الايلد. هنراجع ايه؟ كله ولا الليد؟ الليد الليد الليد. نعم؟ هنراجع الترم الاولاني كله في يوم؟ كل يوم شابتر. عايزكم تختاروا شابتر الاول. الليد الليد. وبعدين تختاروا اليوم. الليد. ليد ولا كورنيه؟ من الاول كورنيه. لا ليد. الليد ليد؟ الليد اهو. خلاص ممكن نراجع الليد. ليد. يا عم هو الليد يا عم. ايه؟ كله هيتراجع. كل اسبوع كل اسبوع هنبقى ايه؟ هنتبع على شبكه. خلاص هنتبع دلوقتي بكره ولا يوم الجمعه؟ هو بكره عندكم اجازه يوم الجمعه اجازه؟ لا الجمعة دي جمعة أحسن؟ بكرة أجازة من الكلية؟ بكرة أجازة؟ ده المواصلات ده مواصلات عربية مواصلات يعني يوم الجمعة. انفلاميشن اوف ذا ساك ريهام أنا عايز حاجة تطلع كل أسبوع هناخد شابتر

طب لو الحالة كانت متأخرة ووصلنا لدرجة ان الخراج قال العين كده يلا كده العين في صور من الجنب وده اتجه ايه فتحة النور كويس ومليانة بصة ايه والخراج ده فتح على الايه فتح على السكين اهو كويس لو بدأ يتكون عندي لاكريمال فيستولا طالما لاكريمال فيستولا تبقى الحالة ليه طالما الحالة ليه دي قلنا السك تبقى ايه طبعا الحالة ليه؟ لدرجة ان حصل بريست تبقى الساك ايه؟ حالة الليه؟ فايبروز ساك الفايبروز قلنا بنشد يبقى لو وصلنا لداكريمال فيستولا هنشيل حاجتين اول حاجة شلنا الساك حاجة لما تشيل الساك اسمها ايه دي؟ داكريمال فيستولا طب والفيستولا دي؟ هنشيل الفيستولا برضه اسمها ايه الجراحة لما حضرتك تشيل الفيستولا؟ فيستوليكتومي يبقى لو في فيستولا لو في فيستولا تبقى الحالة ليه؟ ليه؟ هنشيل الساك طالما الحالة ليه تشيل الساك ده كروزيكشن ريموفال اوف ذا فيستولا بنسميه ايه؟ فيستوليكتومي اي حاجة في الجراحة ايه؟ اي حاجة تقول لها من صوت عن ده اكتومي كويس في واحد كان بيسأل قبل كده علاج الدايبيتس في الجراحة قال له دايبيت اكتومي في الجراحة من كتر اكتومي اي حاجة خلاص انتوا هتقلبوها ايه؟ خلاص في زايدة امندتكتومي في مش عارف فيستولا فيستوليكتومي في تيومر اكتومي ماشي؟ ايه؟ لو وصل لكافيرنا ساينس كافيرنا ساينس ترومبوز وصل للأوربت أوربت الفيلات تاك بقت مقفولة على بص مايوز دي ازاي العيان ده ممكن يتعمل البص اللي في الأوربت هيدمر مين دوبتنج نيرف ازاي يموت كافيرنا ساينس ترومبوز اي بص لازم يتفتح يبقى تريتمنت هو ايه برينج اي بص لازم يتفتح شايفين العيان ده فين المات فشل المات فشل اللي راح ليه هاي دي ايه دي الفيستولا اللي بقولكوا عليه خلاص ادي لاكريمال فيستولا العيان ده انا اللي مصوره انا العيان ده انا مصوره بالموبايل بتاعي اهو والله ده هو دي الاول انا اللي مصوره يعني مش بكتب عليكم صح انا اللي مصوره والله وحتى شكله باين اه شايفين الفيستولا هنا شايفين ولا مش باينه بص مع اي حاجه نقط اي فتحه نقط ده ايه لاكريمال فيستولا خلاص عشان ليه من بتاعه انضرب هو كمان استنى لقيت فتح هو كمان لاقي معانا فاهمني؟ يا جماعه طول ما فيش كده بتعاون في المسطره هو بتاع هنا كده خلاص ده ايه؟ تبقى فيستر يعني ما واحد يجي لك على فكره الفتحه دي فول ليجل ده يبقى مش ايه؟ لا يعني ايه؟ الجراحه او الرمل مش ابيض واسود في النص دايما او رمادي فاضلنا في الاكيوت بكرة تتفتح حاجة واحدة ديفرنشال دايجنوز بالمرة بقى ناخد الديفرنشال دايجنوز وفي اكيوت بكرة تتفتح بالمرة مكتوب على فكرة امشي كتير اقول لك ازاي الديفرنشال دايجنوز في خراديج اخرى ممكن تيجي هنا ممكن الخراج يبقى فين يا جماعة الخراج اللي يجي هنا ممكن يطلع ممكن يبقى فين في السكن بنسميه سكن سيلولايت او سكن ابس رقم اثنين في خراج ممكن يجي هنا غده دهنيه انفكتد يعني لو فينا غده دهنيه في بيتر سيس حصلها انفكتد تبقى شبه مين؟ الاكيوت دايكروسيسايت رقم اثنين يبقى ممكن السيل يكون انفكتد في بيتر سيس رقم ثلاثة ممكن يحصل انفكشن في الساينس اللي جنبنا مين الساينس اللي تحت ايديا هنا؟ سينس مودال سينس يبقى ممكن السبب يكون سمول دايت انفلاميشن في السمول دايت يعمل لي ماس برضه هنا او بس خلاص او ممكن العظم ذات نفسه هو اللي فيه جراح جراح في العظم اسمه رقم 4 اوستيو مايلايت يعني ما هو كده احنا درسنا الديفرنشال دايجنوستيك اكيوت داكروسيستايت اي جراح يجي في هذا المكان خلاص يبقى ممكن يتلخبط مع الاكيوت داكروسيستايت ايه الجراح اللي يجي هنا جراح في السكن سيلولايت غدة دهنية انفكتد يبقى انفكتد سبيشال سيستم انفلاميشن في الساينس في الاسمويدا الساينس اسمه ايه انفلاميشن في العظم في غراب في العظم اسمه ايه تموت العظام هتاخدوه دي في الجراحه ان شاء الله اوستيو مايلايت قصدي بقى على المرض الثاني اللي هو مين الكرونيك داكروسيستايت احسن حاجه في الكرونيك داكروسيستايت انها بتيجي بالكليمنج ماشي هنفهم ايه الموضوع دلوقتي الكرونيك داكروسيستايت عباره عن كرونيك انفلاميشن بالتاج بقى مش اكيوت بصوا يا جماعه مش عايز صوت مش عايز صوت مش عايز اطرح حد الناس اللي بتتكلم ورا مش عايز صوت بالنسبه للكرونيك داكروسيستايتس السبب عشان يحصل كرونيك داكروسيستايتس في شرطين اول شرط لازم يكون فينا او اوبستراكشن اوبستراكشن ده سميناه ايه نيزو لاكريمال دكت اوبستراكشن عندنا من الاوبستراكشن هي اللي في الدموع السيزن والانفكشن غالبا الاورجانيزم بتاع الكرونيك كيس بيبقى النيوموكوكار يبقى الشرطين ايه انا قلتهم نيزو لاكريمال دكت اوبستراكشن ثانيا انفكشن بول نيوموكوكار دي اذر اورجانيزم لكن 80% من الحالات الكرونيك داكروسيستايتس بيبقى النيوموكوكار خلاص ليه المرض ده كومون انت مين بقى طبعا مين بيحصل لهم اسهل نيزو لاكريمال دكت اوبستراكشن الفيميل هذا المرض كومون ان مينوبوزال فيميل واحده اشمعنى في الفيميل عشان في الفيميل الضغط دي تبقى نارو فتبقى اسهل بسهوله طب اشمعنى المينوبوزال فيميل الست في المينوبوزال بيريود على 45 سنه بيحصل لها بعض الهرمونال تشينج الهرمونال تشينج دي بتعمل هايبر بليزيا في اللايننج ايبيثيليا تلاقي الايبيثيليا من هنا تبتدي يحصل فيها هايبر بليزيا لما يحصل فيها هايبر بليزيا يقفل الايه؟ يقفل الضغط يبقى المرض بتاعنا كومون في المينوبوزال فيميل ليه؟ لان الضغط بتاعتهم نارو وفتره المينوبوز بيحصل لهم هايبر بليزيا في اللايننج ايبيثيليا فتتقفل الضغط يحصل استيزس والاستيزس يعمل ايه طبعا اتفقنا بقى؟ المرض ده برضه ممكن يحصل في الاطفال ليه؟ الاطفال بيحصل لهم ايه هنا؟ قولوا امبيركوس ماسمر بلز يبتدي يحصل هنا انفكشن الانفكشن في الاطفال بقى له اسمين اسمه كونجينيتال داكروسيستايتس لو حصل هنا انفكشن نتيجه ان البلز ده بس تحت بنسميه كونجينيتال داكروسيستايتس او في اسم تاني بيحبوه قوي الدكاتره بيقول لك ان الطفل ده بيبقى لسه الدموع بتاعته مش موجوده امال التاج بتبقى مليانه ايه؟ بتبقى مليانه امنيوتك فلويد من الام يعني اللي بيملى التاج في الاطفال اللي فيه انفكشن دول مش دموع دي امنيوتك فلويد فبيسموا المرض ده امنيو سيز يبقى يا جماعه الانفكشن في التاج بتاعت الاطفال له اسمين اسمه كونجينيتال داكروسيستايتس او بما ان الستاك مليانه امنيوتك فلويد بنسميها ايه يا ولد امنيوسي خلاص اتفرج بقى على ولد صغير هو عنده امنيوسي شايف المانت اللي هي دي السويلنج ده دايما يا جماعه المانت بتاع الامنيوسي الامنيوتك فلويد لما بيتجمع هنا بيخلي الستاك لونها ازرق تحس ان الستاك هنا مزرقه شويه ليه كده جنب الامنيوسي بيعمل بلوش سيستيك سويلنج بلوش سيستيك سويلنج المانت بتاع الامنيوسي بيبقى مزرقه شويه لوش سيستيك سويلنج عنده بايلاترال امنيوتيل اهو اكيد مين البلف اللي ما اتفتحش هنا وهنا ده اصغر بلف ده مين اللي متجمع هنا وهنا يا جماعه امنيوتيك ايه امنيوتيك سيستيك عايز انت اسيت دي هتشتكي من ايه طبعا عندها نيدو لاكريمال دكت اوبستراكشن الشكوى الاساسيه هي رد الدموع تحاول كده وبترد كده المين كومبلين بتاع الست دي ايه طبعا ايديتور المين كومبلين بتاع الست دي ان عينيها بتدمع ايه بيتمر ايه رايكم بقى المره دي لو عملنا ريجرس تيست ضغطنا هنا في اي حاجه تسد السكه يبقى الريجرس تيست رقم 2 هيبقى بوزيتيف ريجرس تيست ودي العيانه الوحيده اللي في المنهج كله بوست ريجرس تيست مفيش بوست ريجرس تيست في المنهج غير مين ها يا جماعه الاكيوت داكروس صح ولا غلط لا الكرونيك داكروس صح يبقى المنهج كله مفيش فيه بوست ريجرس تيست غير في دول يمكن الكونجينيتال او الكرونيك داكروسيستايتس حد يقول لي بقى ايه اللي هيطلع من هنا في الاول متجمع هنا شويه فلويد يعني ممكن في الاول يطلع شويه ووتر بس ووتر يجي في الشرط طب لو المايه دي بقى لها كتير وبدا يحصل عليها انفكشن يطلع شويه ووتر على شويه بس نسميه ايه بقى شويه ميوكو ديرلاند ديتشارج. طب لو استنينا جامد وبقت الدنيا هنا مليانه بس بقى كتير يبقى انها هيطلع ايه هيطلع فرانك بس المهم يطلع اللي يطلع المهم ان الرجال دي بس ايه قلت الرجال نقول الشكوى الأساسية ايه يا جماعة الشكوى الأساسية ايه الإبيفرا دي بتعمل اول كومبليكيشن الإبيفرا بتدخل العينة في حلقة مفرغة اسمها فيشوس سيركل ولا انتم كنتم بتفكروها اي إبيفرا بتعمل فيشوس سيركل ثلاث حاجات بحرف الاي قلنا قبل كده الإبيفرا بتعمل إكزما والإكزما بتعمل إكتروبيو والإكتروبيون بيعمل تاني إبيفرا وهكذا واحدة واحدة العيان بتاع الإبيفرا ايه مشكلته دموع عمال تنزل هنا هتلاقي العيان قاعد كده غلبان كده على جنب ومعاه منديل وعمال يمسح اي دموع بتنزل يعني طول النهار عمال يعمل هنا ميكانيكال ريتيشن كمان الدموع مليانه بروتيوليتك انزايم تزود هنا الايه الريتيشن المهم ان الحته دي يا جماعه يحصل فيها ايه انفلاميشن في السكين بتاع المنطقه دي اسمه ايه طب الاكزيما اللي هنا او الدرماتايت تنحن بيه فايبروز بصوا عليا كده او فايبروز اهو فايبروز لما يشد كده يعمل ايه يعمل اكتروبيوم طب ايه رايكم لو واحد عنده اكتروبيوم كده الدموع يطلع ايه تحوش وبعدين تقع تحوش هنا وبعدين تقع يعني الاكتروبيوم بيعمل الفيسر وهكذا يبقى الفيسر سيركل دي مثل كده جنبها 3 اي الفيسر تعمل اكزيما والاكزيما تعمل اكتروبيوم والاكتروبيوم يعمل الفيسر وهكذا طب يا جماعه ايه الكومبليكيشن اللي بعد كده النيوموكوكاي اللي موجوده هنا لو وصلت للكونجكتيفا تعمل ايه قلنا هنا في النيوموكوكاي لو وصلت للكونجكتيفا تعمل كونجكتيفا بايت هسالكوا سؤال اللي مش هيجاوبه يبقى مش فاكر اي حاجه لو النيوموكوكاي وصلت للكورنيا يحصل ايه هيحصل كورنيا الارض لا انا مش عايز كده انا عايز نوعها تيبيكال هايبوبيون ارض خدنا في الكورنيا هيبوميوم ألسر قلنا دي منها نوعين هيبوميوم ألسر تيميكال لما خدنا التيميكال قلنا نوعها ايه نيموكوكاي يبقى نيموكوكاي لو وصلت الكونجنكتيفا كونجنكتيفاي لو وصلت الكورنيا تعمل تيميكال هيبوميوم ألسر قلنا اي اكيوت انفكشن لو المناعة قلت ممكن يقلب بايه سوري اي كرونيك ممكن يقلب بايه باكيوت طب في هنا فايبروز مش اهو في هنا اوبستراكشن نفترض ان حصل هنا اوبستراكشن كمان والساك دي بقت مقفوله على بطن فيوسيل طب لو مقفوله هنا في شويه ميوكس نسميها ميوكوسيل يبقى ممكن يحصل فيوسيل فورميشن او ميوكوسيل فورميشن وساعتها الريجيرج تيست اللي كان بوزيتيف هيبقى نيجاتيف لما كانت الدنيا هنا مليانه ورا كنا بنضغط كان بيحصل ايه بوزيتيف ريجيرج تيست يعني كان بيرجع طب هنا بقى في سكه في السكه يبقى الريجيرج تيست هيرجع تاني ايه نيجاتيف ريجيرج تيست يبقى خليك فاكر ان الميوكوسيل والفيوسيل الريجيرج تيست بتاعهم نيجاتيف ريجيرج تيست هسألكوا سؤال بقى الأول واحد هيجاوبه ياخد مثلا ايه جنيه أو 2 جنيه جنيه انتوا قلتوها الناس بالراوند طب اللي مش سيبكم بتوع الراوند أنا عايز خمسة كوزز للنيجاتيف ريجيرج تيست خمسة كوزز للنيجاتيف ريجيرج تيست منهم نيكوتين وبايوتين واللي دي ما بتعرفش نيكوتين وبايوتين كم نور لا طبعا نورمالي ريجيرج تيست از ايه نيجاتيف يبقى كده ثلاثة واللي دي ما بتاعت الافيوز عشان السكه بقت ايه بقت فاضيه فاضل واحد واللي دي ما في الافيوز والافيوز ده كروز سلايد يبقى خمسه طب راح نكتبهم مع بعض يبقى قابلوني بقى يا جماعه نكتب ازاي النيجاتيف ريجولز ست خمسه فايوسيل ميوكوسيل فايوسيل ميوكوسيل اول حاجه طبعا نورمال نورمال فايوتيل ميوكوسيل لكما سنترا لكما سنترا اكيوت داكروسيستايتس خلاص كده اكيوت داكروسيستايتس طب يا جماعه لو واحد عنده هنا اهو واحد عنده هنا كرونيك داكروسيستايتس وانت تبرعت حضرتك وانت عامله عمليه كذا ايه اللي يحصل البصر الموجود هنا هيخش في داخل العين ويحصل ايه طبعا اندوفتر ما ده اكتر حاجه ده اكتر كومبليكيشن. اي واحد لما عنده كرونيك داكروسيستايتس ممنوع نعمل له عمليه في عينيه. لو عملنا له اي عمليه يحصل له اندوفتر. طيب عشان بالنسبه للانفستيجيشن عشان اعرف الاورجانيزم اللي هنا اعمل ايه؟ اخد البص اللي طالع وعارف ايه؟ كالشر اند سنسيشن عشان اعرف مجال الاوبستراكشن تدريب بعمل ايه؟ عشان اعرف مكان الاوبستراكشن في مليون ست شهرها الحصه اللي فاتت في دايت ابيرنس ديش وفي ترينج وفي دومز دايت. يبقى هنعمل جميع الستات بتاعت الابيرنس بتاع الحصه اللي فاتت عشان اعرف مكان الاوبستراكشن. يبقى عشان اعرف مكان الاوبستراكشن هعمل انفستيجيشن بتاع الحصه اللي فاتت عشان اعرف الاورجانيزم هعمل ايه؟ كالشر ادجستمنت. يهمني قوي موضوع الديفرنشال دايجنوزز هنا. يلا ركز المنظر ده ليه اكيوت ده كوستات ولا كرونيك؟ شايف هنا؟ يقول لك مفيش ماء الحته دي بس مليانه شويه في فولنس. يعني نفتكر من هنا يقول لك الحته دي بس بقت تخينه في فولنس مفيش ايه؟ مفيش ماء ومفيش اي بط ومفيش اي ريدنس. يبقى اللي قدامكم دي ايه؟ كرونيك داكتوس ستايت. المين كومبلين بتاع العيان ده ايه؟ المين كومبلين ايبيكورد. في بقى شويه عيانين عايزين نفرقهم من بعض. فاكر الطفل اللي مولود البلد مقفول سميناه ايه؟ الطفل ده مولود هنا كده البلد ده مقفول سميناه ايه الطفل ده؟ كونجينيتال داكتوس ستايت. صح الكلام؟ الطفل ده البلد مقفول فالدنيا هنا فيها ستيزس وفيها انفكشن في بط. والبط ده على فكره ممكن تلاقيه طالع بره هنا كده بط هنا موجود جوه وموجود فين؟ موجود بره. طب ايه رايكم في العيان ده برضه اللي جاي ده طفل اهو هيتلخبطوا مع بعض. الطفل ده عنده الاكل سيستم زي الفل امال عنده ايه؟ عنده انفكشن ايه؟ بس اسمه ايه ده؟ اوكسانيا نيوناتورا. قلنا لو في انفكشن هنا في الاطفال بنسميه اوكسانيا نيوناتورا. ازاي نفرق ريجيرس؟ حاجه بقى لو عملنا ريجيرس تيست هنا وجربنا هنا في حاجه هتطلع؟ يا هي ريجيرس تيست تقول دي نيجاتيف ريجيرس تيست. الدنيا هنا مليانه بص. يبقى الريجيرس تيست لو ضغطنا هنا تلاقي بص بيرجع. يبقى الريجيرس تيست هنا هيبقى بوزيتيف ريجيرس تيست. يبقى دي اول نقطه. ازاي نفرق الكونجينيتال داكروسيستايتس من الاوستاميا نيوتورا؟ ما عنديش كلمه واحده بالريجيرس تيست. تاني نقطه في عيان بيجي لنا يا جماعه السيست سويلنج هنا اهو شايفين السويلنج ده فوق الميديال بالولار زي كده والسويلنج ده لما ناخد منه عينه ونبعتها للمعمل بتلاقي جوه السويلنج ده فيه اسنان فيه شعر وفيه شوك وحلل وسكاكين وكل حاجه. اسمه ايه ده؟ درمويد سيست. الدرمويد سيست ده ممكن يتلخبط نفس المنظر بالظبط بس يجي تحت الليجن. واضغط على ده طبعا لو ضغطت على ده في حاجه مش هتطلع. لو ضغطت عليها الاقي ايه؟ نيجاتيف ريجيرس. وفي برضه ناس هنا بتيجي لما بضغط عليها بيبقى الريجيرس ست نيجاتيف برضه. ما ايه البنت لسه فاتحينها ميكوسيل. ازاي افرق الميكوسيل من الدرمويد ست؟ الاثنين يجيبوا بعض في الاثنين ايه؟ الاثنين لما بضغط مفيش حاجه. الاثنين نيجاتيف ريجيرس. واضح من الرسمه يا جماعه الفرق ما بينهم؟ ده بيجي في الدرمويد سيست بيجي فوق الميديا البلدورة النيجاتيف. اما الميوكوسيل بيجي تحت الميديا البلدورة النيجاتيف. يبقى الفرق في الايه؟ ستايل. فرق في ستايل. يبقى الدرمويد سيست اللي مليانه تيشوز غريبه كده تتلخبط مع الميوكوسيل. ليه؟ لان الاثنين نيجاتيف ريجيرس تيشوز. الفرق في ستايل. الدرمويد سيست ابص ده ليجامنت الميوكوسيل بلوزه دي. طب ايه الاذر ناسز اللي تيجي بقى من الجانب؟ خلصنا نقطة رقم اثنين. ايه الاثر الماتش اللي بتيجي هنا تتلخبط مع الكرونيك داكتوس بتيجي هنا برضه. ممكن يكون في انفكشن فين او سيست طالعة من اهو ادي العين اهو. ممكن يكون عنده سيست طالعة من هنا من اسمويدال سايت اسمها اسمويدوسيل. الاسمويدوسيل غالبا الاسمويدال سايت ده الميديا البلدورة ليجامنت بيعمل سيست هنا كده اسمويدوسيل تبقى ابازة ايه؟ ابازة ليجامنت. وعشان يا جماعه يطلع سيست من جوه لازم يكون معدي العظم. يعني لازم يكون في كسر في العظم عشان يعدي الكيل ده. يعني ده العظم كده لو عملنا اكس راي هنلاقي فينا ايه؟ اوبن. يبقى ممكن اكتشف وجود الاسمويدوسيل في الاكس راي فايندينج. خلاص؟ طيب العيال اللي عنده اسمويدوسيل اخبار اللاكريمال سيستم ايه؟ لكن السيستم بتاعه اخباره ايه؟ في مشكله في لكن السيستم، يعني عنده الباسجز ار بيتنت باسجز، لكن السيستم كريم يعني. يبقى ممكن الناس تيجي اهو تتلخبط مع الكرونيك داكروزستايت اللي سميناه ايه؟ سمول ديوتيل. تعال نتعرف على السمول ديوتيل تيجي فين؟ ده الدكتور اللي بيتكلم ورا. السمول ديوتيل بيجي فين؟ تحت الليجمنت ولا فوق؟ فوق الليجمنت. خلاص؟ وبيكسر الايه؟ السمول ديوتيل بيكسر العظم، يبقى لازم اعمل اكس راي. والسمول ديوتيل مالوش دعوه باللاكرمال سيستم، يبقى عندي بيتنت باسجز. ممكن المات اللي تيجي هنا سيمبلي تبقى مات جت هنا اهو كده اهو، ما تيجي التي بي عامل التي بي بتعمل ايه؟ تبركلوم. يبقى ممكن المات دي تكون كولد ابسس اوف تبركلوم. ممكن المات اللي هنا تكون غده دهنيه اسمها ايه؟ تبيتر. خد بالك كده، انا خدت الديفرنشال دايجنوز بتاع ايه وبتاع ايه؟ بتاع الاكيوت داكوزستايتس وبتاع الكرونيك داكوزستايتس. ماشي يا جماعه، خدت الديفرنشال دايجنوز بتاع الاثنين. تعال نعالج بقى الكرونيك داكوزستايتس. يقول لك اهم حاجه في العلاج مهما تزيد انتي بايوتكس مش هيكفي. قلنا في نهاية الكرونيك داكوزستايتس ايه الخلاصه؟ تلاقي الكلام ايه؟ في هنا مهما تزيد انتي بايوتكس، حتى يا جماعه تزيد انتي بايوتكس تلاقي العين خفوا بقى زي الفل، يومين ثلاثه يحصل ستيتس تاني وانفكشن تاني. طول ما السكه ايه ما اتفتحتش العين مش هيكفي، يبقى ادي العيان انتي بايوتيك براحتك مش هيخف. لازم تعمل ايه؟ لازم افتح الساك تاني على الايه؟ على النور. لازم اشوف ايه اللي قافل هنا واعالجه. يعني نعالج ايه يعني؟ نعالج النيزو لاكريمال دكت اوف ستراكشر. يبقى لازم نعالج النيزو لاكريمال دكت اوف ستراكشر، مش هقوله بقى. لكن لو كونجينيتال بنعمل ايه؟ ولو اكواد بنعمل ايه؟ لو كونجينيتال بنستنى ايه؟ 9 شهور تقوم تعمل مساج، وبعد شويه نجرب انتيوبيشن ونجرب بروب، وفي النهايه نعمل دي سي ار على سن كام؟ 3 سنين. طب لو اكواير من الاول كده كده كده هتعمله ايه؟ دي سي ار. ولو كانت الحاله متاخره كنا بنعمل داكروس سبيكتر. اذكر ان هو علاج النيزو لكن ما خدش 15 كود، احنا لسه قايلين كوتريات الويك واكواير. خلاص؟ طب ايه رايكم العيان ده نحط له ان هو قطرات نيزل فاسكول سبيكتر؟ احنا قلنا ممكن السبب يكون فيه هنا ايه يا جماعه؟ كونجستن في الفينز اللي حوالين النيزو لاكريمال دكت. الكونجستد فينز دي قبل الدكت. قلنا عشان الفينز دي نبلع الكونجستن اللي فيها ممكن احط قطرات هنا نيزل برضو كونستريكتور دروب. برضو كونستريكتور نيزل دروب. اهم حاجه في علاج الكرونيك داكتوس ستارت ان انا ارجع النورمال كوميونيكيشن ما بين الساك وما بين ايه؟ للنور، عشان ما يحصلش هنا ايه؟ ستيزس وانفكشن. ده العلاج الاساسي. العظم اللي انا كسرته في السكه ده هو اللاكريمال بوست بون افتر ميكنج اهول ان ذا لاكريمال بون. قلنا ان احنا عشان نعمل العمليه دي لازم الساك تكون سليمه والنوز تكون سليمه. يعني لو النوز فيها اتروفيك راينايت، يعني في انفلاميشن في النوز راينايت، الانفلاميشن ده يلحم بايه؟ فايبروزز، يقفل لي الجسم. يعني ممنوع العمليه دي في حالات الايه؟ الاتروفيك راينايت. طب لو الساك هنا فيها فايبروز، فاكرين قلنا تنفع الفتحه دي؟ تنفع. مين الناس اللي عندهم فايبروز؟ الكرونيك داكروس ايه، في كيس ولا الليف كيس؟ الليف كيس. يبقى خد بالك العيان اللي عنده رقم واحد اتروفيك راينايتس ممنوع العملية دي. رقم اثنين ليت كيسز اوف كرونيك داكنوستايت ممنوع العملية دي. طب لو في هنا تيومر او في هنا تي بي وانت فتحت كده يبقى ان شاء الله انت تعمل ايه في التي بي او التيومر بريد. يبقى لو في رقم ثلاثة تي بي او تيومر اثنين حرف تي او او تيومر ممنوع اعمل عملية. اخيرا رقم اربعة نفترض يا جماعة ان العيان كان عنده هنا انفكشن. ركز معايا دي عشان دي عايزة فين شوية. كان فينا اورجانيزم والاورجانيزم ده وصل لحد الكورنيا وعمل لي ألسر. حتى فاكر الألسر دي اسمها ايه؟ اسمها هايبوبيون ألسر. تيبيكال هايبوبيون ألسر ممنوع نعمل دي تي ار. ليه بقى؟ لو وصل الانفكشن هنا للكورنيا ما تعملش دي تي ار. لان لو عملت دي تي ار يا جماعة ايه اللي بيحصل؟ الدموع بتيجي تتحوش كده هنا هنا بعدين تطلع لفوق تاني بعدين ايه؟ فانت عدي كده. يعني الحته دي دايما العيان هيعاني ان فيها ايه؟ تيز. يعني حتى بعد ما انا عملت الدي تي ار يا جماعه ستيل في تيزس وستيل في انفكشن. هيفضل الاورجانيزم موجود هنا وهيروح للكورنيا يدمر لي الكورنيا. طب ايه الحل بقى؟ فاكرين لما قلنا يا جماعه ان العيان اللي عنده كورنيا الالسر ماليش حل في الساكر ان انا ايه؟ اشيلها. تاني؟ اشرحها تاني؟ موضوع كبير يا عم. اشرحها تاني. بصوا كده واحد عنده هنا obstruction و stasis و infection. الأورجانيزم وصل للكورنيا عمل لي كورنيا الأرض في obstruction. هو بس يقولك ما تعملش دي تي ار. لو عملت دي تي ار اضمن ان الكورنيا دي عمرها ما هتخف. طب ليه؟ الدموع بتيجي تحوش هنا كده فهي تروح للنود. يعني دايما الحتة دي فيها ايه؟ ستيزس. يعني الاورجانيزم عمره ما هيروح. يعني دايما هيروح يدمر لي الكورنيا. الحل الوحيد في هذا العيان اللي عنده هايبوبيون ألسر ان انا اشيل الساك. اقول لك على حاجة دايما اي عيان ما ينفعلوش دي تي ار الحل هو ايه؟ هو داكريز ستيكتومي. ما هي الانديكيشن اوف داكريز ستيكتومي؟ هي الكونترا انديكيشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا دي تي ار. لما الدي تي ار ما تنفعش نعمل ايه بقى؟ لما الدي تي ار ما تنفعش نعمل داكريز ستيكتومي. طيب العيان ده انا بركب له ايه؟ سيليكون تيوب ادخلها الاور باكتم واللور باكتم واحطهم كده واطلعهم من النور. ادخلهم من الاور باكتم واللور باكتم واحط ده واطلعهم من النور. هي دي العمليه اللي بنسميها ايه؟ انتيوبيشن. بسيب الانبوبه دي في اللازما سيستم 6 شهور بعد كده اشيلها. احنا قلنا يعني مثلا ايه؟ عيان انا عملت له ده ليها مليون انديكيشن. عيان انا عملت له ان هو اوبننج. طبعا الاوبننج اللي انا عملتها دي ممكن تقفل في اي وقت فلازم اركب هنا ايه؟ انبوبه. عيان عنده هنا فتحه ممكن احط فيها انبوبه. مليون سنه من الانكيوبيشن. المهم الانبوبه دي بسيبها قد ايه؟ 6 شهور وبعدين اشيلها. خلاص؟ الانبوبه دي من السيليكون تيوب. ده السيليكون انكيوبيشن. واحد يقول لي حضرتك بعد ما بتشيل الساك ايه الوضع ده؟ احنا شلنا الساك اهو عملنا عمليه داكريز ستيكتومي وشلنا الساك. ايه الموقف دلوقتي؟ الدموع دي كده وتقع. يعني العيان المفروض هيعاني من ابيفرا طول حياته صح؟ هيعاني من ابيفرا طول لايف. اولا الابيفرا دي ما بتبقاش كبير لان يا جماعه المخ بيعرف اول ما بتشيل الساك يبتدي يقلل ايه؟ يقلل الدموع يقلل اللاكريميشن. بيحصل ريفلكس انهيبيشن اوف ذا سيكريشن. ده اول حاجه. يبقى الابيفرا اللي بتحصل بعد عمليه الداكروسيستكتومي ما بتبقاش كبير. ابيفرا ليه؟ بيحصل ريفلكس انهيبيشن اوف ذا سيكريشن. طب شويه الابيفرا اللي هيطلعوا بعد العمليه دي يا جماعه هم صحيح ما بيقولوش كتير. ازاي بنتعامل معاهم؟ فاكر الدموع مليانه ايه هنا؟ بروتيوليتيك انزيم. ازاي اوقف الاكشن بتاع الانزيم دي عشان ما تهرجيش الجلد ليه؟ حط قطر زنك صفرين. لو في عندي حد حط قطر زنك صفرين تلاقي البروتيوليتيك انزيم اللي هنا وقف. طب في حل تاني ابوظ ايه بقى؟ ابوظ اللاكرال جلاند. ممكن اجي على اللاكرال جلاند واشيل منها حته. كويس؟ داكري ادينكتومي. اجي على النيرف اللي وصلها واقطعه نيوريكتومي. اجي على الضغط بتاعتها واقطع جزء من الضغط. احاول ابوظ الجلان. هقطع النيرف نيوريكتومي. هشيل جزء من الجلان. هشيل بارشال ادينكتومي. هقطع الضغط بتاعتها ريموفال اوف ذا ضغط. على فكره في ناس بتحقن فيها كحول يبوظها. يعني ابره كحول. كل الحلول دي اي كلام. الحل الصح يا جماعه ان انا اركب انبوبه هنا اهو. دي النوزل. ركب قبوة من هنا حد الايه؟ حد النور. دموع تعدي كده تروح حد النور. حد يقول لي الانبوبة دي طبعا من فين راحت فين؟ ها؟ كان كونزنتايما راحت ايه للنوت بس ما ايه كونزنان او كونزنتايما ذات ريوزيستو غاينوت هنشيل في النوت اللي هو ايه ذات ريوزيستو بس ما ايه كونزنتايما غاينوتوني كيو من الكونزنتايما على النوز مباشرة اخر حاجة فكونزنتايما غاينوتوني سيليكون كيو تنسوا يا جماعة مفيش ذات فعايز الدواء توصل من هنا على النوز على طول كونزنتايما غاينوتوني سيليكون كيو نراجع مع بعض اخبار الابره اللي بتحصل بعد نمو الاوكسجين اوقات بتبقى شديد فهمت صح ازاي بنتعامل مع ازاي اوقف البروتيوليتيك انزايم بس اقطع الزنك ازاي اتعامل مع الجلاند ده شيل حته من الجلاند اشيل شويه من الضغط اقطع ليه ان احقن فيها تحط النهايه خالص بركب انبوبه من الكونتراكتايفا للنوت ده كونتراكتايفا راينوستومي كيو خلاص بسرعه بقى دلوقتي ما قلتش غير ضبطنا مع الدكتور او احنا ضبطنا مع الدكتور نادر امبارح ان هو الحصه بتاعته هتبقى الساعه كام؟ الساعه 11 انت هتقولي بقى الساعه 9 ونص كلها جلدت ايه؟ طب الجمعه ولا ثلاثه الجمعه؟ ثلاثه الجمعه بعد كده الجمعه بس بكره عشان ضبطت مع الدكتور نادر خلاص ايوه مع بكره طيب لو انت مش مذاكر هتقول الدكتور بيه ايه الدكتور بيسرع الدكتور بتاعك مش فاهم حاجه خالص لو مش مذاكر ما تجيش المراجعه بجد مش تستفيد حاجه هتضيع وقتك نعم في ناس عايز تبتدي بالكورنيا مش بالليل اللي عايز الكورنيا يرفع ايده اصلا في 70 هنشطب عليه تاني سؤال شفوي اللي هو الاليمينيشن اوف ذا تير شفوي اهم بقى سؤال فعلا في الموضوع كله ديفرنشال دايجنوز والدايجنوز ستاد خدناه على فكره كان الترانشر دايجنوز اكيوت كان الترانشر دايجنوز كرونيك كان طفل صغير عيني الدمع اللي هو رقم 3 رقم 4 نكتب عليه في الترانشر دايجنوز النقطه رقم 4 نكتب عليه لو في انفلاميشن في الاكل من الجلاند مش في الاكل ده يا جماعه يبقى اسمه مش عارف لا مصر لا مصر لا انا مصوره اقول لهم لا ده دكتور عندنا بتاع الاكل بس انت ما دكتور عشان اللمس مش عيان بتاعي تدريب في الاسم تاني في الاكل من الجلاند انا عايز اقول بس ثلاث نقط تدريب في الاكل من الجلاند اسمه ايه الاول؟ الاكل ادرانس ده اكبر ايه في التوت؟ في اللب توت بص بقى بص يحصل في اللب حاجه بص اهي يحصل اف شيب ديفورميتي في اللب يبقى اللب فيه حاجتين التوتس عمل يا عادي صوتك بسيط لحد تاني وإيه في شيفت ديفورميتي في الليب هوريكم بقى إيه في شيفت ديفورميتي بتاع بلادها ايوه كانت الاس عامله ازاي اس اس يعني اس اس اهي خلاص هي بيحصل في الليب ستورز واس شيفت ديفورم طب العين يحصل لها ايه لو دي لاكرال جلاند تيومر هيزق العين ازاي كده يبقى العين الاي هتبقى ديسبلينت داون اند ان بس ده انا هعلم عليه ده انا معنى عايز السؤال صح مع حروف خط تحت يبقى الاي هتبقى ديسبليت داون اند ان واللب هيحصل فيه توزيس واس شيفت ديفورم ذكروا أديرانس ممكن تحريف، ممكن تحريف اللي هو اللي ذكروا أديرانس. كيف بالضبط؟ كيميكال كومبوزيشن اوف كيرز